نبدأ بالغسل المجزئ. الغسل المجزئ هو أن تعمم بدنك بالماء، بس أن يعم الماء جميع بدنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: أفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. مجرد إفاضة الماء على جميع الجسد يكفي بأي طريقة. حتى قال بعض أهل لو غطس في ماء بنية يعني طهارة من الجنابة ثم خرج يكون قد اغتسل. إذن أن يعم الماء جميع البدن، هذا الغسل المجزئ. إذا كنت تصلي لك خلاص طهرت من الجنابة.